خاضعين قلنا خاض عليه جميع أولاد وفي العالم الإسلامي إلا المنافقين وإلا هؤلاء قبل الجهاد نص أمير عليهم ولا الجهاد ثم لا لا لا لا نص أمير عليهم هذا كلام مفهوم متفق عليه. أرأيت كم أتعبت أنا سدات أنا بوضح لك السؤال أنا لم أتعب أنا ما أتعبت أنا كنت أقصد بين النقطة يا حبيبي ما بين شيء إطلاقا أنا بوضح لك إما نصب الأمير قبل الجهاد وأما الجهاد قبل نصب الأمير لا تقول أنت بترجع تبحث ولو يجاهد وحده مو هذا بحثنا هذا انتهينا منه. قد واحد يهجم على اليهود بخنجر بسكين أين أميره هذا مو بحثنا أين أميره هذا ليس بحثنا بحثنا في فرض العين طب ماشي فرض العين يعني على الجماعة هذه الجماعة يجب نصب أمير عليها اتفقنا كان الأمر من قبل مشكوك فيه أو كان مجهول اتفقنا أن هذه الجماعة لا بد لها من أمير الآن نتفق أنا قلت بأخرى وهي هل هذا الأمير يسبق الجهاد ويتقدم وهذا أمر بدأ يعدي جدا لأنه هو اللي بده يقود الجماعة هو اللي بده ينظمه هو اللي بده يوجههم ولا الجماعة ثم الأمير كيف أنت تقرر الموضوع؟ لا الأمير أول الأمير قبل طيب لا يدعو غيره إلى الجهاد يا أخي خلاص خلاص ما في حاجة إلى تعليقات إذا الأمير قبل الجهاد صح؟ فهل يكون الدعوة لنصب هذا الأمير قبل أم الدعوة للجهاد؟ لا كلاهما في وقت واحد يعني ممكن كلاهما في وقت واحد طبعا ولا شك كلاهما شخص واحد لا كلاهما في وقت واحد كلاهما في وقت واحد طبعا نحن لقدنا واتفقنا عليه لا ما اتفقنا يعني مثلا هؤلاء نحن في عبارة الشام يقولوا قضية مش مجاكرة بمعنى معاندي أنا بقول كذا أنت بتقول لا نحن اتفقنا بدليل على ماذا اتفقنا ما بتقولي لها ضربنا لك مثلا الوقت الذي هو شرط للصلاة قبل أم الصلاة قلنا لا الوقت بدأت الأمير للجهاد العيني قبل ولا جهاد اتفقنا على أنه الأمير طيب فينا قدرتين أمير شرط وأنه هذا الأمير قبل الجماعة خطوة الثالثة أندعو ونسعى لإيجاد هذا الأمير ليقود الجماعة الذي هو أميرها إلى الجهاد الذي فرضه الله عليه الجميع تقول كلاهما مع يعني كلاهما فرض فرض من الله سبحانه وتعالى مع البعث في هذا فطبعا تحقيقهم ممكن يكون هما في وقت واحد هداك الله البعث الله في أن كلاهما فرض هذا هو البعث أنا أقصد يعني ما فيش يعني لا تقصد أسألك سؤال تقصد يعني من ناحية البعث أنه هذا وهذا فرض استاذنا الكريم مش هو احنا بنقصد يعني ما دام كلاهما فرض ممكن ان هما يتحققوا في وقت واحد انت تبحث في خيال مع ذلك انا بهمني التخطيط الذي يجب ان يعمل له المسلمون لا يعني ما في داعي لا تقول لي لا يعني لا تقول ان انا ابحث في ما خلص كلامي بعد طب لا تقول ان انا ابحث في خيال يعني ما في داعي هذه العباره لا انت تبحث في خيال طب ليش يعني ليش انا بقول لك ليش لا انت اصلا ما تعرفش انا اصلا انا بقول لك ليش لانه الجماعة كل الجماعة لا بد لها من أمير وأنت آنها أشرت إلى حديث إذا كانوا ثلاثة فليؤمر أحدهم نعم طيب فالإمارة قبلها الجماعة دون ولا بعد يعني بده يكونوا مدون بده يكون الأمير قائم ولا لا قائم ولا شك إذا قبل ما نتفق نحن الجماعة بدنا نمشي بدنا نشوف من الذي يليق أن يكون أميرا صحيح إذا فلان والأمير هو الذي سيقول أنتم اذهبوا في هذه الوجهة وأنتم اذهبوا هذه الوجهة فأنا أقول لك هذا خيالي يعني خلاف الواقع الجماعة من الذي سيديره لو تصورت معمل صغير لا بد ما يكون له رئيس أنا قلت لك ما تصور يكون اثنين سوا جماعة المعمل والرئيس أنا ما حكيت هيك لا ما حكيت هيك لكن حكيت أنه أمير الجهاد والجهاد ممكن يكونوا سوا كيف هذا؟ يعني يتفقوا على الأمير وعلى الجهاد في سبيل الله في وقت واحد. بيتفقوا على الأمير قبل ولا على الجهاد؟ هم أصلا الجهاد اللي جمعهم هيخرجوا هيجعلهم أنا جاوبتني يا أخي ليش ما جاوبتك؟ ليش؟ أنا عم بسألك انظر ماذا أقول أقول الأمير أبلي ولا الجهاد؟ في أناس مثلا قرأوا في كتاب الله فعرفوا أن الجهاد فرض، فاجتمعوا على ذلك وأمروا عليهم واحد. سبحان الله، يعني اجتمعوا أمرا على تحقيق فرض الجهاد، ولما عرفوا أن الجهاد مش راح يصير إلا بأمير فأمروا منه واحد. شو فيه يا حبيبي؟ الجهاد الجماعة وجدت لكن جماعة الجهاد التي شرفنا لها أميرا، الجماعة وجدت لكن الأمير الذي يجب أن يكون عليه ليوجهه وليقوده طبعا سيكون قبل مباشرة الجهاد. طبعا ولا شك، طبعا ولا شك. هل ندعو الآن ونسعى عمليا لانتخاب هذا الأمير والاختيار بين جماعة المسلمين أو جماعة المسلمين؟ ما دام أنت بتقول في جماعة وفعلا كل المسلمين يدعون الجهاد، طيب، لكن نحن الآن ندعو للجهاد الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالإمارة القائمة عليه. أنا هذا سؤالي. طب جيد، ما جوابه؟ إن هذا الأمير مشان يخرج إلى الجهاد. أين هذا الأمير الآن؟ في كثير من ومن الذي يدعو إلى الإمارة لإدارة دفة الجهاد في سبيل الله؟ نحن نسمع دعاة كثيرين وأنت منهم يرفعون صوتهم للجهاد في سبيل الله، ولكن ذهنهم خالي تماما أن هذا الجهاد لا يمكن أن يكون جهادا إلا بإمارة قائمة. طيب لا بد أن الإمارة تكون خلافة؟ أنا ما أحصل عن الخلافة وأنا مخفي لها في نفسي بعد، فأبشر خيرا. لكن أنا بقول لك الآن الأمير الذي أنت توافق أنه لا بد أن يشترط هذا الأمير لإدارة الجهاد، هذا الأمير ما أرى أحدا يدعو إليه. وأنا أعتقد هذه الجماعة التي هي منتشرة في هذا العالم الإسلامي الواسع لا يمكن أن تقوم لها قائمة، ولا يمكن أن يخطو منها جهاد في سبيل الله حقا إلا بالأمير أو الإمارة. فأين كثيرون بالعشرات المئات في الجرائد والمجلات الجهاد الجهاد، وأذهانهم خالية تماما عن هذا الشرط الذي كنت أنت من أولئك الغافلين عنه. لا إن شاء الله مش غافل عنه. أنا بقول إن شاء الله، لكن التسجيل يسجل عليه. خلاص ماشي. طيب ماشي. فإذا لماذا لا ندعو الإمارة هذه؟ أدعو أي نوع من أنواع الإمارة ندعو إليه؟ الذي التي أنت تعنيها، أنا بدي أسر عليه ما بدي أسر عليه. الإمارة التي أنت تعنيها. الإمارة التي تعنيها. عندما اتفقنا أن هذا الجهاد لا بد له من أمير. لماذا لا ندعو إليه؟ أي رجل يعني تفرط فيه الكفاءة أن يفعل ذلك فيكون أمير. وأنا بسألك أنا عن شروطه. طبعا ما لقيتش السؤال، أنا ما فهمتش سؤالك. نعم؟ ما فهمت سؤالك. بتقول ما فهمت، مش بتجاوب أنت لا تفهم، هذا خطأ. أنت تجيب عن سؤال ما فهمته. فلما تجيب عنه أقول لك هذا ليس جواب سؤال. طب يعني لا داعي للقفشات، احنا نبدنا انا انت بدنا ايش سؤالك؟ القفشات هذه انت لا تعتبرها قفشات. امال ايه؟ التوضيحات. انا اريد ان ابين لك خطأك انك تجيب عن سؤال تعترف انه انك لا فهمته. هذه مش قفشه، هذه اقول لك الشمس طالعه. لماذا تعتبرها قفشه؟ انا انصحك واذكرك لا يجوز لك وانت داعيه والى امر خطير كما يبدو تدعو للجهاد في سبيل الله او للمسلمين بالضبط. يجوز لك وانت داعيه والى امر خطير كما يبدو تدعو للجهاد في سبيل الله او للمسلمين بالضائعين المستقلين في الارض الاخرين. ينبغي ان يكون راعيا، ينبغي ان يتفقه السؤال الذي يوجه اليه ولا يبادر بالاجابه عليه الا بعد فهمه. فاذا غمض عليه ولا باس، فقد أكون أنا المقصر في الإضاء وقد يكون غير المقصر الآن، لا بأس. فتقول ما فهمت الجواب، ما يعني أنا أقول هذا على سبيل اختصار قليل، ما فهمت السؤال قول ما فهمت السؤال، مش تجيب عن سؤال غير عليك. أنا بقول يا أخي وضح السؤال. أنا بقول جواب كان سبب من أسباب السؤال لأنك تستعد للرد عليه قبل طرق قبل إكمال طرق. أنا بقول لك لست أنا الذي أدعو الآن إلى البيان حسن الله وقطعين. أنا أدعو كما قلت مع شيء من التغيير غير مقصود. أنا أدعو إلى ما أسميه باختصار إلى التصفية والتربية. التصفية والتربية، أنت اختصرت كلمة التصفية ما فهمت حقيقة لها بالعلم، ليس هذا. أنا أقول تصفية وتربية، ولا أريد أن أحكي هذا بحثنا مرارا وهناك أسئلة كثيرة وإلى آخره، لكن أريد أن أقول الآن أنت الذي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وهو فرض عين في جميع المسلمين. فالذي يريد أن يدعو إلى شيء ينبغي أن يكون فاهما له. الحمد لله. الحمد لله. على كل حال، فالشاهد هذا الأمير الذي أنت معنا في ضروري في شرطية قوله أميرا للجهاد في سبيل الله بالأوصاف التي أنت تريدها، مش أنا تسألني عنها. أنا لست في هذا الواد الآن، أنا حامل دعوة التصفية والتربية من نحو نصف قرن من الزمان، ولا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا الواجب. غيري يساعدنا في نواحي ثانية من الرابع. الآن أنت قد تكون من أولئك الغايب في صالح التعبير، أنت تدعو للجهاد في سبيل الله وتشترط معنا أن يكون عليه أمير. هذا الأمير شروطه عندك مش عندي. طيب أنت بتوجه تسألني لي، بقول لك بعد سؤالك لي خطأ. أنا الآن بسألك، هذا الأمير الذي هو شرط أن يكون على الجهاد أو المجاهدين، ما شروطه عندك؟ طبعا يعني بالإضافة إلى كل الشروط اللي هو يكون مسلم وعاقل، بل لابد ان يكون يعني بلغ الحد الادنى من الاجتهاد مثلا. طيب. في العلم. طيب. هل هناك امير؟ هل هناك امير؟ لا، ده اصبح بقى تحريف من نوع اخر. طبعا في امراء كثيرين للجهاد. هناك امراء كثيرون. لا تدخلني انا ايش قفشي سميتها ما ادري ادخلها تقفشني. انا فهمت كلامك متناقض، كانه فيه وكانه ما في. في امير يا اخي للجهاد. مش امير واحد. لا، أمراء كثيرون. أمراء كثيرون. وكلهم يدعون الجهاد في سبيل الله. كلهم يدعون الجهاد في سبيل الله. كويس. من الأمير في هذه البلاد؟ لأنه أنا أتصور وأرجو أن يكون تصوري هو مطابق للواقع، أنه ما يكون عندنا أمراء هنا. إذا فسدت الأرض ومن عليها. ممكن يكون عندنا أمير هنا في مصر مثلا، أمير في الحجاز، أمير الأهلي. كهنا مثلا أنت تدعو، من هو الأمير؟ والله ما بعرفش هنا. احنا بنعرف الامر كله. تدعو الى قضيه مجهوله العين وهميه، والفرض فرض عين، شايف شو؟ طيب. فاذا كيف هذا؟ ما هو هذا ما يتطلبه الواقع الاليم. كيف يا اخي؟ كيف تتصور هذا؟ لا ممكن. الامير موجود. ممكن موجود. ومكاربه. ممكن. اه بيجوز. ليش لا؟ المهم انه هو مش انا. طيب على ولا انا. انا بديني الموضوع بشيء. انت بتقول ممكن، انا بقول اين؟ حديث حذيفة بن اليمان لابد أنك تعرفه إن شاء الله. كويس. ماذا يقول في آخره؟ أنت تروي لنا وإحنا نحن يعني نثق في صدق روايتك تماما. لا يعني. لا ما على أساس تذكر الشيخ يعني يقول يعني بس أنا جالس في جلسة التحديث ومستحضر لك الحديث. لا، الأمر مشترك. فأنت يمكن أنا أذكر بعض الألفاظ، أنت تذكر أكثرها أو تذكر كله. المهم تذكر خاتمة حديث حذيفة هذا ولا لا؟ آه. كويس. إيش يدل؟ على ماذا يدل؟ والله ما يبدو أن أنت تشير إلى أشياء أنا مش عارف، مش مدركه الآن يعني. أنا أفكر نهايته. على كل حال تعاون هلا في استحضار أنت تكون شفت. أقول أتفضل سأكل في الحديث لعلك تقصد يعني حديث حذيفة بن اليمان اللي هو في آخره فإن لم يكن لهم جماعة على إيمان. شو المقصود منه؟ أنا بسألك لماذا يجب على الجهاد بدون خليفة مش أمين الآن بعد هو أصلا الآن بعث في الخلافة هل يدل على أن الجهاد يكون بدون خليفة ولا يدل على أنه إذا لم يكن خليفة فاعتزل الجماعات كلها؟ لا ما انت بدك ولو ان تعرض على قص الشجرة لا ما انت يجب ان تتربط بين هذا الحديث وحديث اخرى. انا بسألك يدل على هذا ولا لا يدل؟ والله انت تريد ان تستدل بي على هذه الوجهة. انا ما اريد ان استدل انا اقول لك هذا الحديث انت ذاكره فانت يظهر لك انت مش انا يظهر لك انه هذا الوضع الذي لا يكون له خليفة ويكون هناك جماعات ومنها جماعات كما هو الواقع اليوم دعاة على أبواب جهنم. فحذيفة سأل الرسول ماذا يفعل؟ ماذا أمره؟ الحديث هو بصدد الجهاد. أسأله لا الحديث هو بصدد الجهاد يعني الحديث ورد شأن الجهاد. حذيفة سأل عن الجهاد سأل أجاب ماذا أجابه؟ كان بيتكلم عن الفرق وما الفرق كان بيحكي عن الجهاد المرء ورانا بسألك إيش كان يتكلم. طيب أما إيش يا حبيبي حذيفة سأله أنت بدك تورد هذا الحديث في مجال البحث عندنا إيش هو يعني مجال ورود هذا الحديث في بحث الجهاد ووجوبه؟ ما أنا محضرك الحديث في ذهنة إذا كنت ما لك مستحضره لا يمكن أن تبني عليه شيء. لا حاضر الحديث في ذهنة. طيب الحديث ما ليس فيه أنه حذيفة سأل الرسول عليه السلام أنه هل بعد هذا الخير من شر؟ أجاب بالإجاب صح ولا لا؟ بعدين أجاب بأنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم. متذكر هذا؟ طيب وسأل أيضا في صدد هذه الأسئلة فماذا هو يفعل؟ وذلك في هذا الوضع الذي فيه خير فيه دخل ثم يكون هناك جماعة يتكلمون بألسنتنا وإلى آخره دعاة على أبواب جهنم فماذا يفعل؟ وذلك يسأل الرسول عليه السلام. الرسول أجابه بقوله إلا إمام المسلمين والجماعة. تذكر أنت هذا؟ فإن لم يكن لهم إمام وجماعة طبعا هذا الشيء ماذا قال له؟ فاعتزلت الكفرة كلها. كويس الآن أسأل الأوصاف اللي ذكرها الرسول عليه السلام لحذيفة من وجود خير على دخل ومن وجود جماعة دعاة على أبواب جهنم هذا من حقك ولا لا؟ فكر في هذا أنا أركز على هذا الحديث فعلا. أنت ما تستطيع أن تركز قبل كل شيء إلا على هذا. ممكن أن تضيف إليه حديثا آخر. هو الأحاديث. لا تقولي لا يا أستاذ أنا بقول لك قبل كل شيء لا تستطيع إلا أن تكون معي مركزا على هذا الحديث. جيد. بعد ذلك ممكن أن تأتي بحديث آخر بل وبأحاديث. نعم. لكن متى تأتي بهذه الأحاديث الأخرى؟ بعد الانتهاء من التفقه في هذا الحديث الأول. لماذا؟ ليش؟ ما اختار الاستدلال هذا الحديث؟ أليس حديثا نبويا؟ في مثل حق الرسول الله عليه وسلم. أسألك يا أخي رسول الله عليه وسلم أليس حديثا نبويا؟ نعم صحيح. أليس يجب أن تفهمه؟ أولا وقبل كل الأحاديث. سبحان الله. يعني الآن جاء دور الكلام في هذا الحديث. لا مش لازم. مش لازم يعني ممكن مثلا احنا لما نحكي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وما تزال بصارت امتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلقهم او خذلهم. ليش ما نبدا بهذا الحديث؟ وايش في هذا؟ في حديث نبوي. ايش فيه؟ ايش علاقته بالموضوع؟ انه بيحافظ على الجهاد هذا الحديث. وهذا نحن مختلفين في التحريض على الجهاد؟ لا مش مختلفين. اذا ليش تجيب حديث ما له علاقه ببحث

طيب. وكأنه إيه؟ إمام واحد. واعتزال إمام واحد وجماعة واحدة. ولا أئمة وجماعات. الحديث بيتكلم عن ماذا؟ طبعا ما أصلا يشوف يا أستاذ. ما بيجاوب. لا وأنا لازم أجاوب على الإجابة اللي هي أنا شايفها أنها لازم تكون صحيحة. إن شاء الله. ما ممكن يعني مثلا ممكن المسلمين يكون لهم أكثر من إمام. جاوب أخي جاوب بس استحضر السؤال. إن شاء الله أنا مستحضر السؤال. المسلمون لهم. أنا مستحضر السؤال، ممكن المسلمين يكون لهم جماعة متفرقين في أكثر من إمام؟ أنا ما أسألك ممكن، أسألك عن الواقع. الواقع هو هكذا. الواقع الآن في أئمة وفي جماعات ولا إمام وجماعة؟ في أئمة وفي جماعات. طيب. خلاص؟ ثبت على هذا؟ إمام واحد ما في. ما في. جماعة واحدة ما في. وليه؟ إن كان مقصود بالجماعة يعني المذهب الواحد مثلا في فهم الكتاب والسنة. ما عم اتكلم مذهب واحد. ما إيش؟ عم اتكلم عن جماعة وإمام يا أستاذ. لما كان أئمة المسلمين كانت في مذاهب أكثر من أربعة. في حتى المعتزلة. لكن إمام واحد وجماعة واحدة. أنت بتشتغل بسياسي. ما نحكي نحن بالدين إلا بالمذهب والمذهب. عم نحكي إمام وجماعة. إمام وجماعة. الآن في إمام وجماعة ولا ما في؟ إمام واحد وجماعة واحدة ما فيش حديث. ما في. شو أمر الرسول عليه السلام له ذلك؟ أن يعتزل تلك الفرق. طيب. أنت ماذا تفعل الآن؟ إحنا بنشوف جماعة المسلمين فين ونحاول إن إحنا نجعلهم إمام. هذا الذي يدندن حوله. طيب جاي. هذا الذي يدندن حوله، بس وين الجهاد؟ الجهاد ليس الآن وقته. أوجد الخليفة الذي أمرك الرسول عليه السلام بأن تلتزمه وأن تلتزم جماعته، بعد ذلك سيكون كنتيجة طبيعية الجهاد في سبيل. من أين من وين استقيت الشرط الخليفة الواحد والجماعة الواحدة من هذا الحديث بعد الجهاد؟ هذا الحديث لا ذكرش الجهاد خالص نهائي. اصبر شوي تريد تتكلم الآن؟ لا ما صارش تتكلم معني. أنت يعني كيف عرفنا من أنت هذا؟ أنا بتكلم الآن. أنا بجيبك عن سؤالك. أنت وضح لك الآن أنه ليس للمسلمين إمام واحد وجماعة واحدة. طيب. وإنما هناك جماعات وأئمة باعترافها. لا بالواقع هو لا يشهد ذلك واعترافي طبعا. الواقع انت الايد الواقع ما لك باعترافك. طيب يعني ما هياش نقطة يعني فخمة كبيرة اوي. لا فخمة كبيرة واوي. لأن الحديث عم يقول اذا كان المسلمين ليس له امام واحد وجماعة واحدة اعتزل تلك الجماعات كلها. طب ما ينفعش الاعتزال مع الجهاد؟ نعم. الاعتزال والجهاد في نفس الوقت ما ينفعش؟ صار معنا دور يا حبيبي. نسيت موضوع البحث. صار معك دور وانت لا تشعر. نحن كل الجهاد لابد عليه من امير، والان نقول لابد له خليفه. لا لغايه انا ما سمعتش ان مش انت. نحن الان نقول نحن منقول. اما انت ما تريد هذا ربك بحاسبك. ما انا بحاسبك. لكن هذا الحديث احفظه سجله في دماغك جيدا حيث يقول. مش مهم الألفاظ، مهم الفقه. وحفظ معناه بقدر الإمكان يعني. أخي إذا لم يكن لهم إمام وجماعة، مش جماعة، إمام واحد وجماعة واحدة، ماذا يفعل المسلم؟ شوف شيخنا. ماذا يفعل المسلم؟ اتباعا الحديث. شوف أنا واضح الحديث، لكن غير صريح. واضح على ماذا؟ واضح بأنه يعتزل تلك الفرق، لكن أصلا الحديث غير صريح في انه في هذه الحالة يجب ترك الجهاد او لا يصح الجهاد. انا عم نقول لك يجب ترك الجهاد او مثلا لا يصح الجهاد الا بوجود الخليفة. يعني يصير مش صريح. يا حبيبي انا بدي افهم صراحة من الحديث. صراحة لانه كان بيقول له اجتهد في انك تجاهد في سبيل الله. ما بيقول له اعتزل. الا انت تصور انسان. تصور تقريبا شيخ مقتدي بالرسول عليه السلام وتلميذ حريص على اتباع الرسول عليه السلام. هذا الشيخ يجري بينه وبين تلميذه مناقشة. تنتهي هذه المناقشة بين الشيخ وتلميذه أن يقول له إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. بيقول له يا سيدي الشيخ ما في اليوم إمام المسلمين ولا في جماعة. بيقول له الشيخ اعتزل تلك الفرق كلها، تلك الجماعات كلها. ماذا يفعل هذا التلميذ؟ يعتزل. يروح يجاهد في سبيل الله؟ طب ممكن اجاوب؟ لا، ما تجرجرنيش في الاجابه بالقوه. لا، ما انا لم اضمك الامثله. ما هو في خاطر شو بيعني الكلمه؟ ما تقول تقفشني. لا لا لا، بيقول عنه في الشاب اذا كان صابق عسل لا تلحسه كله، اذا شفتني هي الليل وانا طويل الروح معه لا تجي تتهمني باتهامات. انا ما اتهمت اخشى، انا بقول لك ايش معنى الكلام قوه ما قوه ايش فيه؟ انا عم اجي اضرب لك مثال واضح. هذا التلميذ لما يسمع كلمة الشيخ ماذا يفعل؟ يروح يجاهد ولا يعتدل الجماعة؟ أنت يجب أن تتصور يا أخي أنه جهاد بدون جماعة ما في. آنفا هذا البحث انتهى. لجاني قلت في طبعي الحديث، قلت أنه راح يصير معه دور جهاد. ممكن تفهمنا الحديث هذا؟ أنا في صدد التفهيم. طيب، جهاد بدون جماعة ما بيصير. جهاد العين اللي انتهينا منه بدون جماعة مش ممكن يصير، وجهاد فرض عين بدون أمير مش ممكن يصير، بدون خليفة. لا تستعجل يا حبيبي، لا تستعجل، أنا في ماذا الآن؟ أنا ملخصك الموضوع. جهاد فرض عين كما هو واقع المسلمين اليوم بدون جماعة مستحيل. وهذا جماعة واحدة يعني ولا جماعة؟ يعني ايش جماعة المقصود بها؟ لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. معلش بدك تصبر. معلش انا ان شاء الله صبور معك ومع غيرك. اخي اذا كان نحن الان عم نحكي فرد وجماعة وانت بتكتر اللبكة عليك بجماعة ثانية ليه؟ انت اذا وفقت معي على جماعة واحدة بقول لك كتر خيرك، لانه انت في الاصل عم تتكلم انه الفرد بجاي. لكن فرض العين مش بالواحد يصير، يصير في الجماعة. تيجي تنظر الموضوع لوين؟ جماعة واحدة ولا جماعة؟ إسلاميا ما في جماعة، إسلاميا ما في غير جماعة واحدة وراعي واحدة وإمام واحد. وهذه من مبادئ علم الفقه التي ينبغي على المسلم أن يتفقه فيها. فالآن أنت بتسأل جماعة واحدة بدي أدخل معك في نقاش جديد، هذه الجماعة الواحدة أليس من الواجب أن تكون لتحقيق فرض العين ولا هو واجب؟ أسرع. لا مش لازم، مش واجب. كيف يا جماعة؟ فرض العين يا شيخ. أنا أقسم في إيقاف البحث أنه رجل تعب. يعني هو ينقض ما بنى عليه. الأخ متصور الوضع اللي هو ناقش فيه، في ذهنه شيء خلفية، وهذه الخلفية هي اللي تطمس عليه أنه يفهم إجابة الشيخ. يعني أنت بتقرر أنه لابد من إيجاد الجماعة قبل الانطلاق في الجهاد. هل الجماعة لابد أن يكون لها الأمير؟ هل الأمير هذا اللي في المنطقة تركها الشيخ؟ خليني أحكي مع الشيخ، معلش. خليني أحكي مع الشيخ. تفضل، هذا رأيك ناقش. تفضل خليني أجيبك محدود. بس تفضل يا أخي، أنت تتفق معنا أنه فرض العين فرض على جميع المسلمين؟ ما يتفق؟ في المكان الواحد يبقى فرض على جميع المسلمين مثلا؟ نعم. يعني فرضا مثلا نفترض ان الجماعه هم بيجاهدوا فمثلا. طيب تبقى النصيحه لا تفترض وكافينا واقعنا الان. ما انا هكلم الواقع. ليش عم تفترض؟ مش هفترض، انا هكلم في امر واقع. انت بتقول نفترض. نفترض مثلا الجماعه هم بيجاهدوا في الافغان مثلا، بيجاهدوا كلهم، كل المسلمين في العالم بيجاهدوا معهم. اي. حاليا؟ اي نعم. يعني تحكي واقعيا. واقعيا. ولا شرعا؟ يعني يجب شرعا، يجب شرعا ان كل مسلمي العالم يجاهدوا معهم. وانت بعد كنت ما تعرف شو هو جهاد العين؟ جهاد العين هو الذي يجب ان ينهض به المسلمون جميعا لطرد العدو الذي يحتل قطعا من بلاد الاسلام. فاذا كان الافغانيون لا يكفون ذلك فيجب ان يلحق بهم الاقربون ثم العالم الاسلامي كله. طيب اذا كان يكفي منهم عددهم مثلا. يكفي بركة، خير بركة. وإيش هذا علاقته بموضوعنا؟ كان تشديد بس. لا يا أخي، هذول اللي يكفي جماعة ولا مش جماعة؟ الكافين هذول؟ نعم، جماعة ولا فرد؟ جماعة. طيب ونحن نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن الجماعة فرض عين ولا لا؟ هذول الجماعة اللي بيحققوا فرض العين جماعة ولا فرد؟ جماعة.